حياة تلمسني بإيدك ده أنت الإله أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس دوبك ما أنت الحنان لمسة شفاء لمسة حياة تلمسني بإيدك ده أنت الإله أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس دوبك ما أنت الحنان اشفيني Set down.